فهل هذه الزوجة تصلح للعشرة بعد ذلك وما حكم الشرع في ذلك؟ ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقا، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فينبغي للرجل أن يكون حليما صبورا وألا يساعد الشيطان على هدم بيته، فإذا دافع لهذه الدعوة فإنها بعد فترة سوف تهدأ العاصفة وتزول الغضبة وتعود الأمور إلى مجاريها. وليحرص هو وهي على أن يكون كل واحد منهما حكيما رفيقا حريصا على مصلحة صاحبه. سائلة تقول أن لها طفل متوفي يبلغ من العمر 7 سنوات، تراه كلما تنام، وله 3 شهور متوفي، ما هي علامة هذه الرؤية؟ هذه متعلقة في طفلها وتفكر فيه دائما، فتراه إذا هي نامت، ولا أرى غير ذلك. سائل يقول إنني شاب اكتشفت بعد التحليل أنني عقيم، فعندما أتقدم للخطبة هل أخبرهم بذلك؟ ولو أخبرتهم فلا أعتقد أنهم سيوافقوا. لا شك أن العقم في أصح أقوال أهل العلم عيب وبيان، حتى تكون في دخولك في أي أمر زواج قد دخلت على أمر واضح جلي. ثم لعل الله جل وعلا أن يهيئ لك سلامة مما ذكرت، فقد يخطئ الطبيب وقد يخطئ المحلل وقد تكون النتيجة خاطئة، فاجتهد والتوفيق بيد الله. سائل يقول هل ورد هناك حديث صحيح على أن الملتزم الدعوة عليه الحول، فكيف تكون الزكاة في هذا المال علما بأن هذه الأموال هي رواتب شهرية؟ ما بلغ ما تم له حول هو الذي تجب عليك فيه الزكاة، وما لم يتم حوله فلا يجب إلا بتمام حوله. وإن أردت أن تعجل زكاته اغتناما لهذا الشهر المبارك جاز ذلك. سائل يقول ما حكم استبدال الإحرام والاستحمام ولبس الإحرام مرة ثانية؟ يجوز للمحرم أن يغير ملابس إحرامه كل ما شاء، ولا حرج في ذلك. سائل يقول أرجو من فضيلتكم التكرم بإلقاء النص والإرشاد إلى الذين يحجزون أماكن قبل الإفطار في الصحن، وذلك بوضع بعض الفرشة الصغيرة. إذا وجدت سجادا مفروشا فلا حرج عليك أن تجلس فيه، ولا يحل لأحد أن يقيمك عنه، كما لا يحل لأي واحد يضع فراشا أن يقيم أحدا عنه. لكن من وضع فراشا وجلس عليه ثم ذهب ليرجع إليه كأن ذهب أن يطوف، فإن من قام عن مجلسه فهو أحق به إذا رجع إليه. أما حبسه